بيان 11 في أن المشي إلى المساجد مغفرة ونور وفوز بأعلى منازل الجنة. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هنا في سورة التوبة ربنا سبحانه وتعالى ذكر مساحة اسمها مساحة العمارة، وده مصطلح محتاجين نركز معاه شوية، إن مساحة عمران الأرض أو خراب الأرض أو فساد الأرض كيف تعمل؟ يقول لك الإنسان وظيفته العمارة. قالوا يعني إيه العمارة؟ يعني إيه الإنسان وظيفته عمران الأرض وكيف يكون عمران الأرض؟ ونهينا عن الفساد في الأرض، فيقولوا وكيف تفسد الأرض؟ هل إحنا أمرنا بإن إحنا نعمر الأرض معناها إن إحنا نبني بيوت طويلة كبيرة عريضة، ولا أمرنا بعمران الأرض بالطاعات؟ وما معنى الفساد في الأرض؟ وما معنى خراب الأرض؟ هل تخرب الأرض بالضعف التقنية أو ضعف البناء، أم تخرب الأرض بالمعاصي والفجور والعصيان؟ تعالوا نحرر المصطلح في الشرع، إن عمارة الأرض في الشرع هتجد الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إن لفظ العمارة إن الحياة تعمر بالطاعات. وربنا سبحانه وتعالى ذكر إن المساجد هي أيضا تعمر. وكيف تعمر المساجد؟ تعمر المساجد بليه؟ بإقامة الطاعات فيها. إنما يعمر مساجد الله، وكلمنا على إن البيوت التي أراد الله أن يعبد فيها سماها مساجد، ما سماهاش مقام، وإن كانت الصلاة فيها قيام وركوع وسجود. والعلماء يختلفوا يقولوا أيهما أفضل في الصلاة، هل طول القيام أم طول الركوع أم طول السجود؟ أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد، لكن هو لو واحد بيصلي يطول السجود ويأثر القيام، ولا يطول القيام ويأثر الركوع، ولا يطول الركوع ويأثر السجود، خلاف بين العلماء. والراجح أن أقرب الهيئات هي السجود، لكن على مستوى الصلاة الكل متساوي، لذلك إنما صلى صلاة طويلة ثم ركع قريبا من قيامه ثم سجد قريبا من ركوعه، يعني ما قالش لا أنا هطول قوي في السجود، وأحيانا أطال في السجود جدا، اللي هو حتى أنه قالوا أنه قد قبض صلى الله عليه وسلم. فمساحات أن القيام قريب من الركوع قريب من السجود تدلك على أن الثواب في القيام. وفي حديث أن أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول الايه، أن واحد وقف فترة طويلة يصلي لله سبحانه وتعالى. فكل ما بتطول في النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى بالسبع الطوال في ركعات ركعتين، وثبت أنه صلى بالبكرة والنساء وآل عمران في ركعتين، وصلى ثبت أنه صلى المغرب بالأعراف. فمساحة أن التطويل في الصلاة في القيام، وثبت أنه قال أحب الصلاة الله طول القنوت، يعني طول القيام، وقيام الليل سمي بالقيام من سجود الليل، ان احيانا يطلق الركوع على السجود ويطلق السجود على الركوع. وكلمنا قبل كده في ادخلوا الباب سجدا، ما كانش المقصود ان هم يدخلوا ساجدين، لان هو اذا سجدوا لا يستطيعوا ان يتحركوا، انما راكعين. ويا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فيقولون احيانا اذا اطلق السجود يراد به الركوع والسجود، وإذا أطلق الركوع يراد به الركوع والسجود، وأحيانا يطلق على الصلاة الركوع، وأحيانا يطلق على الصلاة السجود، وأحيانا يطلق على الصلاة القيام. فهنا قال تعالى إنما يعمر مساجد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى سمى البيت الذي يعبد فيه إن هي المسجد لكثرة السجود. قال من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ذكر الله سبحانه وتعالى كم صفة هنا، كم صفة لعمار المساجد؟ والمساجد هي أفضل بقاع الأرض إلى الله، وهي مهابط الرحمة. كم صفة؟ آمن بالله واليوم الآخر صفة، أقام الصلاة صفة، آتى الزكاة صفة، لم يخش إلا الله صفة، إنه تخلص من الخوف من غير الله. ليه دي فرق؟ لأنه بيخوفوهم إن هم يصلوا لله، يخوفوهم إن هم يروحوا المساجد. فقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي أن الصلاة فيها هدى. فالمشي إلى المساجد مغفرة ونور وفوز بأعلى منازل الجنة. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يبقى وظيفة البيت اللي هو أنه يرفع، يرفع يرفع يعني يرفع سقفه ولا يرفع عند الله، الاثنين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يبقى المساجد بنيت ليه؟ ليذكر فيها اسم الله، إن الله يعبد فيها، إن الله يخضع له فيها، إن الله يزل له فيها، إن الإنسان يكثر من ذكر الله في المساجد. قال في بيوت، والبيت سمي بيت لأنه الناس بتبات فيه، لكن المساجد مش معمولة للبيات، إنما المساجد إيه؟ هي بيوت يذكر فيها اسم الله. قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، يبقى إيه؟ يذكر فيها اسم الله ويسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. يذكر فيها اسم مين؟ الله. اشمعنى اسم الله؟ يعني ليه ما قالش يذكر فيها اسم الرحمن؟ يعني في سبح اسم ربك الأعلى، في فسبحان ربي سبح اسم ربك العظيم. يبقى احيانا انت بتحتاج تستحضر معنى اسم الايه العظيم، واحيانا بتحتاج تستحضر اسم الايه الاعلى. هنا اسم ايه؟ الله. يذكر فيها ايه؟ اسمه اللي هو الله، ان الله سبحانه وتعالى يذكر باسمه الله في المساجد. قال يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. يبقى ايه الغدو؟ ايه الغدو؟ الفجر. وايه الاصال؟ المغرب والعشاء. فيسبح له فيها بالغدو والأصال يعني بالنهار وبالليل ايه؟ رجال. يبقى ذكر ان اهل الايمان يعمرون المساجد بالصلاة، وذكر ان اهل الايمان يعمرون المساجد او ان المساجد يذكر فيها ايه؟ اسم الله ويسبح فيها لله سبحانه وتعالى. قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هنا ذكر اليوم الآخر مرة أخرى، يقولوا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، الله إنك تتلهى عن شيء بشيء أقل منه، فأنت تركت حاجة وتلهيت عنها، تلهيت عن حاجة مهمة بحاجة أقل منها. تجارة بيع وشراء، طب ما هو خلاص تجارة تتضمن البيع والشراء، لكن هو قال ايه؟ تجارة ولا بيع. ايه الفرق؟ انه في لحظة البيع تكون النشوة هيقبض، يعني التجارة وعرض البضاعة رايح جاي، لكن لحظة البيع دي لحظة الايه؟ الزبون وقع، هنبيع هنقبض. فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الصلاة ذكر أن أهل الإيمان يعظمون الصلاة ويحبون الصلاة ولا يتلهون عن الصلاة بأي شيء، لا بالتجارة ولا بأعلى درجة من درجات التجارة اللي حصل إيه؟ القبض. قال يسبح له فيها يعني في المساجد بالغدو والآصال رجال، يعني الناس تركت التجارة وتركت البيع، تركت أعلى درجة من درجات الإيه؟ المكسب الدنيوي لأجل الصلاة. بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه بيصلي؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، خايف من يوم القيامة، لأن يوم القيامة بيحصل خافضة رافعة، إن من كان مخفوض في الدنيا رفع في الآخرة، ومن كان مرفوع في الدنيا خفض في الآخرة، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ان هنا الجزاء بيبقى على ايه؟ وقلنا من نعم الله سبحانه وتعالى انه هو الشكور، ومن شكر الله انه يجزيك باحسن ما عملت، ان انت مش بتجازى على ايه؟ على عمل الصلاة، انما بتجازى على احسن صلاة صليتها. قال يجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح، اللي راح في المسجد أو رجع، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. رايح الجامع ورجع من الجامع، رايح يصلي ورجع من الصلاة، مع كل ذهاب إلى الصلاة ومع كل مرواح إلى الصلاة ومع كل مرواح من الصلاة لانتظار الصلاة الأخرى، ربنا يعطيه بيت في الجنة. أنت عمرك هتاخد بيت في الجنة لو رحت على باب ملك ملوك الدنيا؟ يعني لو أنت قررت أنك أنت تبقى يعني لك علاقة بملك ملوك الدنيا، سلطان من سلاطين الدنيا، هل مع كل ذهاب او مع كل اياب هتاخد بيت؟ بيت في الدنيا يا اخي، في عزبة الصفيح، يعني مش هتاخد بيت في القصر في مدينة، ولا قصر على نهر، ولا قصر تجري من تحته الانهار، ولا هتبقى عايش في وسط المياه والانهار والنعيم. ده انت هتاخد ايه؟ شقة في اوضة، في شقة في حتة يعني من جربوعة، حتى يعني من الفقر والمسكنة بمكان. هل انت في حد ممكن يديك بيت مع كل مشوار؟ تخيل انك انت مع كل مشوار الى المسجد اعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا او راح. يبقى المشوار للمسجد ده مشوار انت بتصنع فيه مستقبلك، بتصنع فيه ثروتك، بتصنع فيه نعيمك. ذلك المساجد لها قيمة معظمة عند الله سبحانه وتعالى. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. يبقى اتكلم أن أنت ليك بيت في الجنة مع كل فرد أو مع كل غدا أو راح، وبعد كده بدأ يتكلم على كل خطوة، أنك أنت كل خطوة بتاخد درجة وترفع خطيئة. اخد درجة قد ايه؟ لما اقول لك انت هتاخد درجة فتقول لي هما كم درجة؟ صح كده؟ فاقول لك لا منتهى له، يعني مع كل درجة، مع كل خطوة انت بترفع درجة في الجنة. يعني لو انت كان لك مساحة من مساحات انك انت هتدخل الجنة على طاعة من الطاعات، الصلاة لها مكانة عظيمة في مكانة الدرجات. درجتك في الجنة على قدر صلاتك، ومع كل صلاة بل مع كل خطوة من خطوات ترفع درجة وتحط عنك ايه؟ خطيئة. يبقى الصلاة مكفرات او مكفرات، الصلاة على بعضها مكفرات؟ لا ده كل خطوة مكفرة. يعني الظهر الى العصر او العصر الى الظهر مكفرة، المغرب الى العصر مكفر، العشاء الى المغرب مكفر، يعني لو انت صليت العشاء في المسجد ما بين المغرب والعشاء من المعاصي، العشاء تكفره. طب في معاصي قديمة، الخطوات تكفره. يبقى كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة. الصلاة لها مكان عند الله حتى في مقدمات، في كل سعي الى الصلاة ربنا سبحانه يكتب لك درجات. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة، توضف فيتم ونزل يصلي، قال: فأجره كأجر الحاج المحرم. الحاج ده عاد كيوم ولدته أمه، فكأنه من صلى وخرج إلى بيته إلى الصلاة عاد كيوم ولدته أمه. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه. بقول المسجد كان في مكان، وكان المسجد حوالين المسجد بيوت، وحوالين البيوت بيوت، وحوالين البيوت شوارع، وحوالين الشوارع بيوت، وحوالين البيوت بيوت، وهكذا تتسع المدينة حول المسجد. يقول أبعد واحد في المدينة كلها كان يأتي للصلاة، يعني ساكن فين؟ في الزراعات، ساكن في مكان بعيد. قال عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. يعني لو اخطئت صلاة يعني بفوتش فرض. فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قالوا له طب وانت ايه اللي يخليك تيجي من بعيد ماشي كده، ما تشتري حمار وعلى الاقل في وقت الحر يقيك الحر او يجي بسرعة ما تمشيش في الحر كتير، وفي وقت الليل يبقى ايه ياخدك بسرعة ما تمشيش في الظلمة كتير. فقال ما يسروني ان منزلي الى جنب المسجد. ليه بقى؟ لانه راجل عارف الفضل وراجل صاحب علم فمحتسب. فقال اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد. قال لهم ده انا اللي بعمله ده بالنسبه لي عمل صالح كبير قوي، سيبني يا عم اخد ثواب. خد بالك مش كل الناس عندها نفس الفقه ده. فالراجل محتسب كل خطوه. قال اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي الى رجعت اذا رجعت الى اهلي. فقال صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. قال له انت ليك كل ده ليه؟ محتسب. وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد، يعني كان في ناس ساكنين حول المسجد وعزلوا، فبقى في اماكن فاضية حول المسجد، فارادت بنو سلمة ان ينتقلوا قرب المسجد. بنو سلمة دول كانوا حراس المدينة، يعني كانت قبيلة على اطراف المدينة، وكانت بتعمل ايه؟ كانت وظيفتها وظيفة الحراسة والاستطلاع. قافلة معدية هنا، جاسوس معدي هنا، حد بيتجسس الاخبار هنا، كان هما بيجيبوا الاخبار للنبي السلام، وكانوا قوم اهل حرب. فلما عرفوا ان في اماكن فاضية جنب المسجد قال لك ايه؟ قال لك فرصة نروح نزور جنب المسجد عشان نصلي جنب المسجد. ليه؟ لسبق علمهم بفضل المسجد، لفهمهم ان السكن جنب المسجد له مكانة عشان يصلوا كتير. فرفع الامر للنبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله اردنا ذلك. قالوا فعلا احنا بنفكر ان احنا نشتري او نأجر جنب المسجد عشان نسكن جنب المسجد. فقال بني سلمة دياركم تكتب اثاركم، دياركم تكتب اثاركم. فقال ما يسرنا ان كنا تحولنا. قال لهم لا خليكم، خليكم وتعالوا صلوا. طب ليه؟ خد بالك كان ممكن يقول له خليكم وصلوا جنب المسجد، صلوا عندكم ما تجوش. ما كان في مساجد كتير، كان في مسجد قباء، وكان في مسجد الجمعه، كان في مساجد حوالين يعني في المدينه غير مسجد النبي عليه الصلاه. فكان ممكن يقول لهم خلاص اعملوا عندكم مسجد وانا وصلوا فيه وخلاص. لكن تفاجئ النبي عليه الصلاه قال لهم خليكم مكانكم في الحراسه، وفي نفس الوقت احرصوا على ان تكونوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه يا رسول الله؟ قال لهم عشان انتوا كل ما بتيجوا تاخدوا خطوات زياده، فبتكتب الاثار، سلكتوا ما قدموا اثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. يبقى الراجل اللي بيمشي كتير عشان يصلي في المسجد ما يزعلش. في ناس بقى دماغها يقول لك طب ما كده بقى الحل بقى ان انا بدل ما اصلي في المسجد اللي جنب بيتنا انا اشوف ابعد مسجد وامشي فيه. مهندس برضه دماغه هتجيبه ان هو يصلي في مسافات طويلة. لكن ليس هذا هو الهدي، ان هو الافضل ان هو يصلي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي المساجد. يعني ايه تخطي المساجد؟ يعني لو جنب بيتكم مسجد ما تروحش تصلي في المكان الابعد، الا اذا كان فيه عذر، ان مثلا الراجل بيصلي غلط او في مسألة مسائل مانعة من ذلك. لكن فيما سوى ذلك قد استطاعتك صلي بليه قرب البيت. فقالوا قالوا ده انشط للعبادة. طب في نفس الوقت واحد ما فيش جنبه المسجد او ما فيش جنبه مساجد، فبيضطر عشان يصلي في مسجد بعيد. قال له ما تزعلش، يكتب اثرك ولك بكل خطوة درجة وحط عنك بها خطيئة. وهنا الشرع بيعلمنا عدم التكلف. عارف مثلا في صلاة في الحذاء إنه أصلا كان لا يخلع النعل، يقولوا إيه؟ كان لا يتكلف أن يخلع النعل ولا يتكلف أن يلبسه. يعني لو هو بيصلي ولبس النعل فيصلي، حين أنت مثلا في الشارع وما فيش مكان، هل أخلع النعل عشان أصلي؟ لا، أصلي في النعل عادي، النبي صلى في النعل وخلف اليهود والنصارى، فممكن تصلي بالحذاء عادي ما دام ما فيش فيه نجاسة. فيقول له طب أخلعه، فقال له كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلف أن يخلعه ولا يتكلف أن إيه يلبس، يعني هو قاعد ورجليه يعني قاعد من غير نعل، والأذان أذن وأقيم الصلاة بيصلي عادي زي ما بيصلي من غير نعل ومن غير خف، ولو هو لابسه يصلي فيه لابس خف أو إيه أو نعال، لا يتكلف أن يلبسه ولا يتكلف أن يخلعه. فهنا اللي بعيد يصلي عليه على ما هو عليه، والقريب يصلي على ما هو عليه. وعن بويدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم. هنا المشاء يعني رجل ايه يمشي كثير، فسمي مشاء فعال. قال بشر المشائين في الظلم، ايه الصلاة اللي انت بتمشي فيها في الظلم؟ الفجر والعشاء صحيح، بس هو هنا المقصود بيه ليه فجر. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. قال له الراجل اللي مشي بالليل عشان يصلي لله، فهنا بشره ان انت مشيت في الظلمة. فقال له الصلاة اللي انت ماشي فيها في الظلمة ديت ده نور، ومش هيبقى ليك نور، الصلاة نور في الدنيا، يبقى نور في الدنيا ونور يوم القيامة. النور يوم القيامة محتاجينه فين؟ يوم القيامة ظلمة، يعني يوم القيامة مفيش فيه ايه، مفيش فيه انوار الا الانوار مخصوصة، انوار ذكية ماشية مع الانسان اللي ربنا اذن له ان هو ايه ينور، والا في الباقي ايه ظلام في ظلام. قال بشروا المشائين في الظلم، يعني قول للراجل اللي بيمشي الى المساجد في الظلم ان الله سيبشرك وان الله يعطيك في الاخرة نور، والنور بقى فيه نور ناقص ونور تام. ايه النور الناقص والنور التام؟ رجل صلى فأصبحت له الصلاة نور يوم القيامة، لكنه نافق، فكان النفاق مانع من تمام النور، فكان النور نور ايه؟ نور ناقص، ان هو اضاء لهم مشي وبعدين فجأة كده اظلم عليه. ليه؟ لانه نافق، فالنفاق مانع من موانع تمام النور. لذلك في ناس ينور له الطريق وبعدين فجأة يحصل ايه؟ يحصل ظلام، فضرب بينهم بسور له باب يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. في واحد بدايته نور وبعدين تنتهي الى ايه؟ الى ظلام. قال له تنتهي الى ظلام ان النفاق يطرأ، يعني هو كان مؤمن ثم أمر أن يفعل كذا وهذا الشيء كان صعب عليه، هو بخيل، وطول ما كانش مطالب بالإنفاق هو شغال فين؟ في الدين، والدين حلو، فجأة جه أمر بالإنفاق فعمل إيه؟ بخل. فجأة جه أمر بالجهاد عمل إيه؟ جبنة. فجأة جه أمر بالبر عمل إيه؟ فظ. فطرأ عليه نفاق. فكان في الأول قبل ما يؤمر بهذا الأمر كان إيه؟ كان من أهل الإيمان، وبعدين طرأ عليه أنه عليه أن يتحول، كان بيصلي البيت المقدس، وبعدين طرأ عليه أنه إيه؟ قال له صلي لإيه؟ للكعبة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا أن نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على، يبقى انقلب ولا ما انقلبش؟ انقلب إمتى؟ لما جاء الأمر الشرعي فرجع عن أدائه، فبيسموه إيه؟ كان مؤمنا ثم نافق، فكان صاحب نور ثم أظلم النور. فهنا بيقول له ان اللي بيمشي الى الصلاة في الظلام هذا يبشر بالنور التام، وكأنها براءة من النفاق، وكأن الصلاة هو مساحة التطهير من النفاق. لذلك ايه في الاثر انه من صلى لله 40 يوما في يدرك تكبيرة الاحرام كتبت له ايه براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. عن أبي موسى رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. أحيانا كان الإمام بيصلي العشاء ويطول شوية في صلاة العشاء، وراجل بيصحى الفجر تعبان والليل قصير، فراجل يعمل إيه؟ يوم يقول لك أنا لسه هستنى الإمام ده لما يقعد يصلي ويطول في الصلاة، أنا إيه؟ أصلي في البيت وأنام. فالنبي عليه الصلاة قال: أيوة، من صلى لعذر فهذا له صلاته، لكن اللي بينتظر الإمام ويصلي معاه حتى لو طول الإمام وهو كده جه على نومه فهو أعظم أجر. وقال إن الناس اللي بتصلي والمساجد بعيدة عن بيتها ما تزعلش، لأنه له أجر أعظم من اللي صلى بإيه؟ جنب البيت. من ناحية إيه؟ من ناحية أنه يمشي مسافة طويلة. طب ممكن يمشي مسافة طويلة ويروح يصلي ما يصليش بخشوع، والتاني اللي يصلي في بيتهم يصلي بخشوع. فهنا هو مش اعتبار واحد، لكن على اعتبار المسافات، ان اللي صلى له خطوات كبيرة كثيرة فانه ياخذ ثواب اكثر من ايه؟ من غيره، على اعتبار الايه؟ الخطوات. لكن الثواب ليس وحده على الايه؟ على الخطوات. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال له: عايز تعرف انت عملت ذنوب، عايز تعرف ايه الحاجة اللي تكفر لك الذنوب ديت، وانت عملت طاعات عايز تعرف الطاعات ديت تحرسها ازاي وتاخد درجة اعلى من الدرجة اللي انت فيها ازاي. يعني انت بريت امك وعايز تاخد درجة اعلى، او ان انت تصدقت بصدقة وعايز تاخد درجة اعلى، او دعيت الى الله وعايز تاخد درجة اعلى، تعمل ايه؟ عايز تعرف الحساب بيبقى ازاي، عايز تعرف ايه الحاجة اللي يرفع بها الناس او يخفض بها الناس. الا ادلك على ما يمحو الله به الخطايا، اعرفك على حاجة الاستيكة بتاعت الخطايا، اعرفك على حاجة لو انت عملتها ترفع درجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: طبعا عايزين نعرف، ده انت بتدينا يعني بتعلمنا علم نستفيد به اقصى استفادة. تخيل لما واحد يقول له، تقول له مثلا انت عايز تنجح في الامتحان، اقول لك على اللي يجي في الامتحان، اقول لك هيحاسبوك على ايه بالظبط، اقول لك ايه الحاجة اللي انت لو عملتها تاخد درجة عالية جدا، ولو انت ما عملتهاش هتاخد درجات سيئة، اقول لك على حاجة لو انت عملتها مش هيفرق معاك اعمال السنة، دي لو اتعملت لو اتوجدت في صحيفتك هتمحى الخطايا. فقالوا: بلى يا رسول الله، عايزين نعرف. قال: اسباغ الوضوء على المكاره. قالوا: انك انت لما تيجي توضى توضى حلو، دي هتفرق. قالوا: هتفرق، هتفرق في صحيفتك قوي. وسمى المكاره اماكن الوضوء مكاره، ليه؟ لان الجو تلج، فالراجل هيصلي هو ايه؟ هيقوم من النوم يتوضى في الجو البارد. فسمي مواضع الوضوء مكاره. احيانا يبقى الطاعات مكاره. يعني ايه مكاره؟ يعني شيء يكرهه الناس. هي طاعة محبوبة ولا مذموم ولا مكروهة؟ محبوبة، لكن احيانا في طاعات صعبة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ان احيانا انت بتحمل نفسك على طاعة مع ان هي ممكن تكون بالنسبة لك ايه؟ فيها مشقة. فمش دايما الطاعة بتكون يسيرة. ميسرة على من يسره الله، اما من اعطى واتقى وصدق وحسن فسنيسره، هو ييسر الطاعة. لكن احيانا بتبقى الطاعة ايه؟ فيها صعوبة. ايه الفرق ما بين ذلك بانهم كرهوا بعض ما انزل الله فاحبط اعمالهم، ومن إسباغ الوضوء على المكاره؟ أنه الأولاني إسباغ الوضوء على المكاره أنه فعل الطاعة رغم إيه؟ رغم كراهية نفسه، كراهية نفسه لإيه؟ لأداء الطاعة. يعني نفسه تكره الطاعة رغم كراهية النفس لأداء الطاعة، لكنه إيه؟ حمل نفسه على الطاعة، فده محمود عند الله. لكن الثاني لما كرهت نفسه الطاعة كره أن يؤديها فلم يؤديها، فده مذموم عند الله. تمام كده؟ ومنها ما هو مذموم لدرجة أن هو يحبط العمل، ومنها ما هو مذموم أن هو به العبد يفسق عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فإنما أصلا بيقول للصحابة أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول. قال إيه؟ قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. يبقى إيه الحاجة اللي هتفرق معاك في درجتك عند الله؟ إيه رقم واحد؟ لما تيجي توضى حلو. ده تفرق معانا في الطاعة؟ قال له ده تفرق معاك قوي، ده دي بتكفر الذنوب، تنزل ذنوبك مع الوضوء. الحاجة التانية كثرة الخطى إلى المساجد. كثرة الخطى إلى المساجد يعني اختار مسجد بعيد على بعد 3 كيلو وامشي، ولا كثرة الخطى إلى المساجد المسجد اللي جنب بيتنا أجي فيه كتير؟ عادي الاثنين، بس انت احنا قلنا في نهي عن تخطي الايه؟ المساجد. فانت هنا مش المقصود انك انت تشوف أبعد مسجد وتمشي ليه، وان كان لا مانع ان تفعل هذا مرة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل هذا ولا انه تخطى المساجد. فالمفهوم هنا ابعدهم منها ممشى، مش المقصود ان هما يروحوا يبحثوا هما عن الابعد ممشى، انما المقصود هو انه لو كان المكان بعيد يذهب اليه، وان هو يتحمل المشاق في سبيل الصلاة. في ناس مثلا ساكنة في اوروبا وبينه وبين المسجد مثلا 500 متر من اقرب مسجد مثلا او مركز اسلامي او مثلا 1000 متر كيلو او 2 كيلو، هل يتكلف ان هو يذهب للصلاه في كل صلاه، ولا يقول يا عم انا همشي معقوله كل مره 2 كيلو رايح و2 كيلو جايه مش رايح؟ فهنا النبي بيقول له ايه؟ حتى لو كان المسجد بعيد فان لك اجر عند الله سبحانه وتعالى. قال وكثره الخطى الى المساجد، يعني ان هو يكثر من الخطى الى المساجد. عارفين المؤمن حياته في المسجد، رايح المسجد جاي من المسجد، رايح المسجد جاي من المسجد. قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم رباط، فذلكم رباط. انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني ايه؟ يصلي وقاعد. خد بالكم الثلاث حاجات اللي فيهم رفع الدرجات واللي فيهم مغفرة الخطايا، التلاتة متعلقين بالصلاة. ولا في حاجة تانية؟ يعني في حاجة فيهم متعلقة بالصيام؟ في حاجة فيهم متعلقة بالزكاة؟ في حاجة فيهم متعلقة بالحج؟ في حاجة فيهم متعلقة بالاستغفار؟ هتجد التلاتة متعلقين بالايه؟ صلاة، إسباغ الوضوء على المكاره، وضوء. رقم اتنين كثرة الخطى للمساجد، صلاة. رقم تلاتة انتظار الصلاة بعد الصلاة. ده رفع درجات و وضع ايه؟ خطايا. البيان الثاني عشر في ان يوم الجمعة افضل ايام عند الله على الاطلاق، لما جعل الله فيه من الاسرار الكونية والحقائق الايمانية. خلينا نتكلم في يوم الجمعة، مستعدين نكمل ولا هبطتم؟ يوم الجمعة افضل ايام عند الله على الاطلاق، ان تفضيل الايام، تفضيل الزمان لا يعرف الا من ناحية الوحي. يعني انت ما تقدرش تقول الزمن ده افضل، ممكن يكون زمن افضل عندك من زمن. ليه؟ زمن انت فيه احداث جميلة. يعني الزمن لا يفضل لذاته انما لما يحدث فيه. لما نقول اليوم ده افضل من اليوم ده، يعني ايه افضل من اليوم ده؟ يعني ايه؟ على حسب بقى. يقول لك اليوم ده انا كنت سعيد فيه، اليوم ده حصل عندي مشكلة كبيرة. وربنا سبحانه وتعالى ذكر ان في ايام اسمها ايام الله، ذكرهم بايام الله. يعني ايه ذكرهم بايام الله؟ يعني اليوم الذي نصر الله فيه اولياءه على اعدائه. فدي من الحاجات اللي انت فيها بت ايه؟ مفضل الزمان. ويفضل الزمان بما تفتح فيه ابواب الرحمات. يعني في زمن كده ربنا يفتح فيه ابواب الخير، زي مثلا رمضان، زي ايام العاشر من ذي الحجة، فيكون الايام دي افضل من غيرها. من ناحية ايه؟ يعني الشمس بتطلع في اليوم ده بتطلعش في اليوم التاني، ما هو نفس اليوم، انما يفضل من ناحية الله سبحانه وتعالى انه فتح فيه ابواب الايه؟ الخيرات. فيفضل الزمان من ناحية الشارع، واحيانا بيفضل الزمان من ناحية الانسان نفسه، ان في يوم انسان عبد فيه ربنا ايه كتير قوي، او عمل فيه طاعة كبيرة جدا، فيفضل اليوم ده معلم في ايه؟ في قلبه. يوم الجمعة هو افضل ايام من ناحية الشارع، ومن ناحية ما حدث فيه بالنسبة للانسان عبر الزمان. من ناحية الشارع ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح في هذا الباب ابواب اجابة الدعاء، وابواب مضاعفة الحسنات، وابواب تكفير السيئات. يعني الجمعة الى الجمعة، صلاة الجمعة الى صلاة الجمعة تكفير لما بينها. يعني صلاة الجمعة النهاردة، صلاة الجمعة دي لوحدها، طب ما نصلي العصر، العصر يكفر ايه؟ يكفر من الظهر العصر، المغرب يكفر ايه؟ من العصر المغرب. لكن الجمعة لا، الصلاة ديت في الوقت ده على الهيئة ديت تكفر اسبوع. يبقى الجمعة الى الجمعة مكفرات لما بينها. يبقى صلاة الجمعة لها مزية خاصة عن باقي الصلوات. ينفع نصلي الجمعة من الخميس؟ يوم الاربعاء؟ نعمل صلاة الجمعة من الاربعاء؟ لا. يبقى لها معاد مخصوص، بهيئة مخصوصة. تمام كده؟ خطبة الجمعة اللي انت بتحضرها دي، مجلس العلم اللي بتحضره ده، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى فرض العلم على الأمة إلا في الجمعة. يعني كيف نتعلم الدين؟ فرض الله على الأمة أن تسمع خطاب الشرع فين؟ في الجمعة. فيما عدا ذلك مندوب مجالس العلم ودروس العلم ومجالس التحفيظ ومجالس التعليم ومجالس التربية، كل ده جميل مندوب إليه، لكن إلا فرض على كل رجال الأمة الجمعة. ولا يخفى أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل. فمجلس العلم اللي هو خطبة الجمعة ده، الخطبة تسمى من المخاطبة، والجمعة فرائض وأركان، منها أنك تذكر الله شهادتين، ويقولوا هل من أركان الجمعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الشهادتين؟ فقولوا من فرائض الجمعة ان هو ايه؟ يتشهد الشهادتين. وفي الجمعة ندب الى انك تكلم الناس في الامور الخاصة بالشرع الاسلامي المخصوص دون المشترك الانساني. يعني عادي انت ممكن تتكلم في خطبة الجمعة عن المشترك الانساني، عن الحاجات اللي الناس كلها بتايه؟ بتحب تتكلم فيها. لكن شرع في خطبة الجمعة انك تتكلم على ليه؟ على ما خصت به هذه الأمة من شرائع مخصوصة. ولما تتكلم عن ما خصت به الأمة من شرائع مخصوصة في الوحي في كتاب الله وسنة النبي عليه السلام، لا نتكلم عن جماعة مخصوصة أو تصور مخصوص في الشرع يناسب مجموعة من البشر، إنها بتتكلم على عمومات الايه؟ الوحي. لذلك خطبة الجمعة لها قيمة. أنا يعني غير نتكلم عن خطبة الجمعة، من مزايا الجمعة أن فيها ساعة إجابة. من مزايا الجمعة أنها البداية والنهاية. يقول الشيخ: ومن ثم فقد وجبت صلاة الجمعة على المسلمين. ومتى شرعت الجمعة؟ شرعت الجمعة بعد الهجرة، وتميزت بفضل عظيم، فتأكد ندب الاغتسال لها وتطيب والتبكير إليها. إنما الصم قال: ويجي معانا من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ثم ذهب إلى الإمام فاستمع، فاقترب منه فاستمع وأنصت، في رواية فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم استمع الإمام فأنصت ولم يلغو، كتب له بأجر كل خطوة أجر سنة صيام نهارية وقيام ليلة. ولم تهدى أمة إلى معرفة الجمعة إلا أمة الإسلام. يعني اليهود حبوا يعرفوا اليوم المخصوص اللي ربنا بيحبوا فيه، قعدوا يدوروا يبحثوا، في الآخر جابوا السبت، والنصارى جابوا الحد. ولم تهدى أمة إلى معرفة هذا الفضل إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة أمة مرحومة، فتح لها ما لم يفتح لغيرها. لذلك شرع فيه التطيب والتبكير إلى الصلاة، تبكير يعني تروح الصلاة بدري، مش الأذان بيأذن وبعد ما الرجل يطلع المنبر تروح تصلي. شرع في وقت الجمعة درجات، قال من كان أول، يقولوا أول بدعة ظهرت في الإسلام التأخر عن صلاة الجمعة، وكانوا يخرجون الجمعة من بعد الضحى، يعني تصلي الضحى وتطلع تصلي الجمعة، ووقت الجمعة مفتوح من بعد الضحى إلى الظهر، وغالب المساجد بتصلي على الجمعة على إيه؟ على آخر وقتها اللي هي وقت الظهر. لكن عادي لو الناس صلت الجمعة في وقت الساعة 9 الصبح عادي، من وقت الضحى إلى إيه؟ إلى الظهر. وكانوا يبكيون إلى الصلاة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب إلى الله بدنة، كأنه ذبح جمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب إلى الله بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب إلى الله كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب إلى الله دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب إلى الله بيضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان كل ما تروح جمعه بدري وتستنى الامام كل ما كانك بتاخد حسنات. هنا الشيخ بيتكلم عن الصلاه، بيتكلم عن فضل صلاه الجمعه بالذات. قال تعالى: يا الذين امنوا اذا نودي الى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. قال له: طب انا ببيع بطيخ. قال له: اترك البيع وصل للجمعه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، احنا ما عندناش برضه يوم الجمعة أجازة، يعني الأصل في الشرع الإسلامي إن يوم الجمعة مش أجازة، إنما وقت الجمعة لحد الجمعة هو ده اللي أجازة، يعني أترك كل شيء ليه؟ للجمعة. فإذا قضيت الصلاة، خلصنا الصلاة نعمل إيه؟ كامل شغلك بقى عادي. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. احنا طبعا بناخد الأجازة إيه؟ جمعة وسبت، لكن احنا أمة عمل، فالأجازات عندنا في العيد الفطر والأضحى وفي أوقات العبادة، لكن في الجمعة عادي نصلي الجمعة ونكمل. قال: فإذا قضي الصلاة فانتشروا الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والعلماء على أن الصلاة، أن البيع والشراء في وقت الجمعة حرام، والخلاف هل تبطل البيع أم لا. يقولون أحيانا الحل والحرمة في العقد معلقة بنوع العقد، العقد الربوي، فتقول له ده حلال او حرام. احيانا بنوع السلعة، ان انت بتشتري خمرة، فيقول البيع ده ايه؟ حرام، صح كده. واحيانا بيكون بوقت الايه؟ وقت العقد اللي وقت الايه؟ وقت الجمعة. والخلاف العلماء هل هذا العقد يبطل ام لا يبطل. وعن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الجمعة مفضلة من ناحية الله، من ناحية الشرع، هذا وحي السماء. ليه؟ عبر العصور حدثت في الجمعة اشياء يحبها الله. قال: في هذه الجمعة لو تركوا الزمان لا يفضل به بذاته، انما يفضل الزمان بالاحداث التي تمت فيه. قال: فيه خلق آدم، والله يحب خلقه ويحب آدم ويحب بني آدم. قال: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة. الله يحب خلقه ويحب أمره، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، يعني فيه بدأ البلاء، بدأ الأمر الايه؟ الكوني، من ابتلاءات الله للبني آدم أو لآدم وبنيه. وفي رواية: وفيه أهبط للأرض، وفيه تيب عليه، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة. ما على وجه الأرض من دابة إلا ويتصبح يوم الجمعة موسيقى حتى تطلع الشمس، شفقة من الساعة، إلا ابن آدم. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله إلا أعطاه إياه. وكثير من العلماء على أن هذه الساعة هي ساعة الجمعة، وبعض العلماء على أن هذه الساعة هي الساعة الأخيرة من نهار الجمعة اللي هي ساعة الايه؟ الغروب، اللي هي بين العصر والمغرب، خلاف. ولذلك يقولوا شرع الدعاء على المنبر. ليه الإمام يدعي على المنبر؟ يصادف ساعة الإجابة، إن إن إن إن هذا وقت ليه الإجابة. يقولوا طب ما هو وقت الصلاة مفتوح، فقالوا الله يحب إيه؟ يحب الدعاء. لذلك بعض العلم على إن إيه؟ على أن الساعة ليس لا يشترط أن تكون ساعة إيه؟ بعينها. هنا إنما أصلا بيوضح أن فضل الجمعة بفضل الأحداث التي حدثت فيه، وأن الأحداث التي حدثت فيه متعلقة بالإنسان من ناحية بدايته إلى نهايته. نهاية بداية آدم، بداية دخول الجنة، بداية الخروج من الجنة، التوبة، الايه؟ قيام الساعة، كل هذا في يوم الجمعة. والله يفتح أبواب إجابة الدعاء في يوم الجمعة، وفي صلاة الجمعة التي تكفر الخطايا، وده مش موجود في أي صلاة تانية. يعني ما فيش صلاة بتكفر أسبوع إلا ليه؟ إلا الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت. في واحد بيخش الجمعة: السلام عليكم، ازيك يا فلان، أو مش هيقول بصوت عالي، يقابل واحد صاحبه قاعد، يوم جاي قاعد ضحك جنبه ويقول له: ازيك يا عم. الإمام على المنبر، إذا صعد الإمام المنبر فاستمع وأنصت لعلكم ترحمون. والإمام اللي قاعد على المنبر للخطبة آداب وأحكام. وبرضه مش أحيانا بتلاقي إمام طالع على المنبر يقول نشرة الأخبار، تقول له حضرتك ما نشرة الأخبار موجودة في الشارع، موجودة في الجرايد، موجودة على النت. وأنا من الناس مش جاية تسمع نشرة الأخبار، الناس جاية تسمع الوحي، جاية تسمع ما اجتمع عليه الجميع. آرائك بقى وأفكارك وتصوراتك الذهنية دي مع أصحابك، لكن خطبة الجمعة لها آداب. هذه مخاطبة من الأنبياء إلى الأقوام، من النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم، ليعلمهم فيها ليه؟ ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، يذكر الله، يسبح الله، يعظم الله. ولا يكون مشترك فيها مشترك إنساني. يعني ما تجيليش إيه خطبة الجمعة تكلمنا عن فضل المية، مية إيه؟ خطبة الجمعة مش مش مش وسيلة تجنيد، ولا ولا ولا مساحة من مساحات بس أفكار ولا اختيارات. خطبة الجمعة شرعت ليذكر الله، ليعظم الوحي، ليعلم الناس دين الله. فاهمين؟ فهنا الذي جاء ليخطب له عليه آداب وأحكام، والذي جاء ليستمع عليه آداب وأحكام. وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعنه عن ابن عمر، يعني عن أبي هريرة وعن ابن عمر كليهما معا رضي الله عنهما، أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم، ثم لا يكونن من الغافلين. قال الإنسان اللي تارك الجمعة ده هيبقى من الغافلين. وأنا قلت لكم قبل كده إن من أكثر معصية يدخل بها النار الناس، يدخل بها الناس والنار، الغفلة. قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى مين الغافلون؟ كثير من الجن والإنس ما بيفهمش، لذلك لا يدخل الجنة الأذكياء ولا الأغبياء. الأذكياء مين لا يدخل النار؟ الحمقى والأغبياء. الحمقى لهم قلوب لا يفقهون بها، إن كل أحمق غبي. وهنا مش المقصود بينه ما بيعرفش يحصل معاشه، فهذا تستطيعه الدابة، يعني أعزكم الله الحمار يعرف إيه ما يضر وما ينفعه بالتجربة. لو الحمار مشي في أرض فيها شوك يخاف بعد كده ما يمشيش منها تاني، لو أكل أكل وتعبه ما يأكلوش تاني، لو وقف في حتة ما يمشيش فيها تاني مع إنه حمار. فالإنسان يعرف بالتجربة ما تعرفه الدواب والأنعام، لكن لا يعرف بالوحي إلا ما ينفعه وما يضره. والتجربة تدلك على ما ينفعك وما يضرك في مساحة التجربة البشرية، لكن ما وراء الأشياء وما ينفع على المستوى الأبعد هذا يحتاج إلى علم، إلى تراكم الخبرات. زي يقول لك إيه الفرق ما بين إن واحد عمل حاجة وجت معاه وبدأ يعممها وبين واحد عنده علم؟ يقول لا، أصل العلم ده مساحة تراكمية، ده واحد حل المساحات تكابيرة من التجارب. ولما ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا بحاجة، ربنا سبحانه وتعالى هو العليم الخبير، فيخبرك بما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ليه؟ احنا أمرنا بالنظافة الشخصية، أمرنا أنك تبقى ريحتك حلوة، والنبي قال الحب بلي من دنياكم الطيب، وكانوا ينفقون من الطيب، ولم يكن أحد أفضل رائحة من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالذات في الصلاة، ما تجيش الصلاة وانت عرقان وبطن وريحتك وحشة، بل شرع في الجمعة الاغتسال. ليه؟ عشان يجي الجمعة هو ايه؟ ريحتي حلوة. لذلك النبي عليه الصلاة قال غسل الجمعة واجب على كل مسلم، والواجب عند النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو ما يقصده الفقهاء بمعنى الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. يعني تقسيم الفقهاء إلى الأقسام الشرعية واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام، ده تقسيم إيه؟ اصطلاحي بعد زمن كبير من زمن النبوة. لكن لما يقول واجب هو لا يقصده، ده مش مقصود بالواجب الإيه؟ الموجود عند الفقهاء، إنما هو أمر مهم أمر الله به، أوجبه على عباده. لذلك كثير من الفقهاء على أن غسل الجمعة واجب، وواجب الذي إذا فعله رجل أصيب عليه، وإذا لم يفعله يأثم عليه، يأثم على تركه. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم هنا مقصود به بالغ، يعني مش واحد محتلم في حال احتلام، يعني انما مقصود بيه ان غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني ايه؟ على كل بالغ. وعن سلمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. يعني لو فرق بين اثنين، يعني الناس قاعدة، ما تجيش بقى لو سمحت ادخل يمين كده وادخل شمال كده، عامل ما تقعد عندما ينتهي بك المجلس. فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. يعني اثر عن عثمان بن عفان انه يوما ذهب الى الجمعة فلم يسمع الاذان، فلما سمع الأذان توضأ وذهب مسرعا إلى الصلاة. فده اللي خلى بعض أهل العلم يقولوا أن غسل الجمعة إيه؟ مندوب وليس واجب. واجب هنا عند الفقهاء يعني. ولذلك شرع عثمان بن عفان أذان اسمه أذان الأول في الجمعة. يعني أحيانا بتلاقي بتخش المسجد تلاقيهم بيصلوا إيه؟ بأذانين. وأحيانا تخش المسجد تلاقيهم بيصلوا بإيه؟ بأذان واحد. ايه القصة؟ ان عشان عفان لما لقى الناس بتتأخر في الجمعة فقال لهم نعمل ايه؟ نعمل اذان اول للجمعة فالناس تيجي فلما تتجمع يعملوا ايه؟ فيبقى الاذان الاول ده زي اذان الاول في الفجر. عارفين اذان الاول في الفجر؟ فلما يجي عاد يقول ايه؟ هو ينفع يعملوا كده عثمان؟ اولا عثمان احد الخلفاء الراشدين اللي النبي قال ان هو كلامه تشريع. الحاجة التانية ان هو اصل الامر مشروع، انما اصلا كان له ايه؟ كان في اذان الفجر الاول واذان الفجر الايه؟ الثاني. ومش معنى ان هو عمله. والحاجة التانية يقول طب ما نعمله كل صلاة، قال له لا ما ينفعش نعمله كل صلاة، ما هو النبي ما عملوش كل صلاة ولا عثمان عمله كل صلاة، انما كان في الجمعة لاجل ايه؟ مقتضى معين. والعلماء بقى يختلفوا يقول لك هو ينفع ان احنا نعمل اللي قالوا ناخذ بسنة عثمان، فقالوا طب ما ناخذ بسنة عثمان اولى، وابو بكر وعمر وهم اولى من عثمان. قالوا ما كانش لهم مقتضى، كانت الناس بتبكر للصلاة. ثم ظهرت لما دخل الناس في دين الله افواجا واتسعت الفتوحات، فالناس جهلت كثير من معالم الدين، فاحتاجوا الى ايه؟ الى قصة الاذان الاول والثاني في الجمعة. فقالوا لا، احنا لو حملنا الناس على التمسك بالسنة هيجوا بدري. والمسألة فيها ايه؟ فيها بين العلماء كلام. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن الجمعة وبيقول ان الرجل لا يغتسل لرجل يوم الجمعة، يبقى اغتسل وبعدين عمل ايه؟ يبقى شرع في الجمعة اللي اغتسال وايه؟ التطيب والثياب النظيف. يعني عارف في جلابية الجمعة كده مكوية ومتعطرة ولبس ومغسولة، يعني ايه؟ الجمعة لها ايه؟ لها لها لها آداب وفيها النفقة. قالوا من غسل واغتسل، يعني غسل ثيابه او غسل جسده واغتسل، يعني استحمى، يعني ان هو شرع له ايه؟ نظافة البدن ونظافة الايه؟ الثياب. وبكر وابتكر، قالوا بكر بالنفقة، يعني طلع صدقة يوم الجمعة. وقالوا وبكر وابتكر، يعني بالغ في ان يذهب الى الجمعة مبكرا. ومشى ولم يركب، يعني لو حتى لو مكان بعيد قال له بدل ما نركب عربية ولا نركب حصان ولا نركب جمل نروح ماشي. ثم قام يصلي ما شاء الله وان يصلي، او اقترب من الامام وقام ما شاء الله يصلي، ثم استمع وانصت لما حضرت الخطبة. عمل ايه؟ في ناس بتقعد تعمل ده كله، اول ما الامام يقول، كان ليه واحد بيقول لك ايه؟ انا اول ما والله اول بسم الله ام نايم. يعني هو جاي مش عايز يحضر، مش عايز يسمع الكلام. انما عصام قال ايه؟ فاستمع وانصت ولم يلغو. يعني ايه لم يلغو؟ يعني ما عادش يلعب ويعمل لغو كلام لا ينفع. يقولوا من مس الحصى فقد لغى، يعني بعد يلعب في الارض كده، بعد يلعب في التليفون، ده اسمه لغو. وعن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه. يعني ايه غسل الجنابه؟ يعني غسل كامل. ثم راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه. يبقى شرع للجمعه ايه؟ غسل الجنابه. الخلاف بقى واجب ولا مستحب، لكن هو ايه؟ مشروع. شرع للجمعه غسل الجنابه، ثم تطيب، حط العطر بتاعه، وبعدين عمل ايه؟ ساعة راحة في الساعة الأولى. إيه الساعة الأولى؟ يعني الساعة الأولى بعد الضحى. فكأنما الساعة ما كانش 66 دقيقة. الساعة يعني إيه؟ يعني مسافات طويلة، يعني كل ما يبكر أكتر كل ما يكون أحسن. طبعاً من الآفات في هذا الزمان إنك أنت لا تجد عباد. فالمساجد بتفتح الساعة كام؟ 11. لو الصلاة 11 ونص بتفتح 11. ولو مسجد يعني ناس فيه عباد قوي بيفتحوا 9:10. لكن انت فعلا من الحاجات المحزنة انك انت لا تجد شباب عباد ورجال عباد، ان المساجد تفتح. طب خطيب الجمعة بيتأخر، والشرع على خطيب الجمعة ان يتأخر. ليه؟ حتى يجتمع عدد كبير من الناس، يعني يسهل على الناس ان الخطيب يتأخر وما يصعدش المنبر بدري. عشان ايه؟ عشان يسهل على الناس. طب بقيت الناس بقى ولخطيب الجمعة ان يذهب مبكرا للمسجد ويتأخر في الصعود. قال من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، كأن واحد دبح. ذبح جمل والتاني ذبح بقرة، ومن راح في الساعة السالفة كأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة فرخة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ينفع واحد يقرب دجاجة؟ قرب قربانة. ينفع واحد يقرب دجاجة في الجمعة؟ يعني عادي ممكن واحد يذبح فرخة ويطعم بها الفقراء ماشي، لكن هل ده مشروع في في في في, في الأضحية؟ او مشروع مثلا في العقيقة؟ يقول لك بدل ما نعك بكبش مثلا نجيب فرختين وخلاص، لا. انما شو يعني في الصدقة العامة؟ ينفع واحد يقرب في الأضحية يقول لك بدل ما نبح جمل نبح بيضة قرب بيضة؟ قال فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. يعني ثواب انك تاخد ثواب اعلى من درجة الصلاة انها مكفرات لما بينها، انك انت كأنك خدت ثواب الصدقة انك تصدقت بجمل، لو الامام طلع المنبر الملائكة تقعد تستمع، معاش تكتب بقى ليه الثواب، يكتب لك ثواب اللي الصلاة فقط اللي هي مكفرات لما بينها، لكن درجات الامام صلى على المنبر خلاص. ذلك من المصائب انك انت تنزل الجمعة بعد الامام، من المصائب انك تلاقي واحد كده نازل الدنجل وماشي بقى ايه ماشي الهوينة كده وماشي على ماله خالص، والامام على المنبر وهو في نص الصلاة، انت بتعمل ايه؟ لا، الجمعة لها احترامها. ولا تفعل هذا الا اذا كنت معذور، واحد مسافر وجاي من سفر بعيد، واحد مريض وحجبه المرض، لكن عود نفسك ان الجمعة بتصحى لها بدري. وعنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وده اللي خلى كثير من أهل العلم على أنها ساعة الجمعة، لأنه إلا إيه قائم يصلي. لذلك اتعود ركعتين الجمعة ادعي فيهم، والإمام اللي فيكم يخطب جمعة يطول في السجود في, في, في الجمعة، مش يطول لما الناس تمل او او او تضعف او او تفتن في دينها. انما عود، يعني في واحد بيسجد يعمل ايه سبحان الله بلا سبحان الله بلا يوم قايم، لا لا لا، في الجمعه حاولت ايه تتروى شويه انك تقول حتى دعاء، لان دعاء الجمعه مستجاب وبالذات في الصلاه. واشار بيده قال وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا لأعطاه إياه، وأشار بيده يقللها عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعة؟ قال قلت نعم، سمعته يقول وهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. يبقى ساعة الجمعة هي إيه؟ ساعة الجمعة اللي هي ساعة الصلاة، ما بين أن يجلس الإمام إلى إيه؟ إلى أن تقضى الصلاة. طب الإمام هيسجد هيقعد قد إيه؟ زي ما يقعد اسمها ساعة، قعد ربع ساعة نص ساعة تتبع ساعة ساعتين، هو على قدر ما ايه ما يقعد. طيب هل هي اول الوقت ولا اخر الوقت؟ وهنا قرناها بايه بوقت الصلاة، بين ان يجلس الامام يعني اول ما يبدأ الخطبة لحد ايه لحد ما ينتهي. هل يشرع الدعاء في خطبة الجمعة؟ يشرع. وعن اوس بن اوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه كبد وفيه النفخة وفيه الصعقة نهاية الحياة والنفخة الأخرى وبداية الحياة، فأكسروا علي من الصلاة فيه. يبقى احنا أوقات إجابة الدعاء أو أوقات المتميزة والأوقات التي لها قيمة عند الله نكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صلاتكم معروضة علي. قال يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني انت مت وخلاص وانتهت القصة. فقال يعني بليت، أي يقولون بليت. فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال لهم أكسروا من الصلاة علي يوم الجمعة. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة. يبقى يوم الجمعة أهل الجنة يتنعمون فيه، يبقى يوم الجمعة مفضل ليه؟ لأنه في أحداث مرتبطة بالأرض وفي أحداث مرتبطة فين؟ في الجنة. في أحداث مرتبطة بفتح أبواب السماء، أبواب الدعاء ورفع الدرجات وتكفير الخطايا، وفي أبواب مرتبطة بإيه؟ بالجنة. قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة. يبقى اليوم الشوبينج في الجنة السوق. هو في حد هيستمتع في الجنة بالتسوق؟ آه في ناس بتحب التسوق. يعني إيه؟ ستات دايما بيحبوا التسوق. تقول لك إيه؟ تقول لها إيه المتعة في اللي أنت اشتريتيه؟ تقول لك لا لا أنا مش مهم اللي اشتريته، المهم إن أنا إيه؟ هي بتحب تفاصل وتلف وتتفرج، يعني بيحبوا خليتهم كده. وفي رجالة بتحب التسوق، يعني هو بيحب يلف كده. تقول انت اشتريت حاجة؟ يقول لك لا بس انا استمتعت بالايه بالمشهد يعني. ففي يوم في الجمعة سوق، هيعملوا ايه؟ يتسوقوا. ايوه يعني عايزين ايه؟ ما هو كل حاجة انت عايزها يعني لهم فيها ما تشتهي الانفس، يعني كل ما تشتهي نفسك يعني يقترب منك. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلة. ده انت بتبص الحاجة تدنو منك القطوف، يعني تبص على الموز تلاقي الشجره جايبه لك الموز ده حد عندك، هي بتقرب لك. دانيه هي بتدنو اليك وتتقطف ليك وتتعصي لك على اللي انت عايزه. لكن هو بقى مزاجه يتسوق، بيستمتع بالتسوق. هيستمتع بالتسوق يوم ايه؟ يوم الجمعه. قال فيها كثبان المسكي فتهب ريح الشمال فتحتوا في وجوههم وثيابهم. عارف لما تمشي كده فتلاقي فيه واحد جاي بيبخ عليك عطور، فانت تحب تمشي فين؟ في سوق العطور، لان انت طول ما انت ماشي بتشم رائحة طيبة وتأتي على ثيابك وعلى بشرتك الرائحة الطيبة. فبيقول لك انه عصام يقول ان في يوم الجمعة اهل الجنة بيتنعمون فيه ان هو يدخل السوق، فيخرج السوق الى ايه؟ ريح مليانة عطور طيب perfumes. فتلاقي نفسك ماشي انت تتعطر، قاعد بقى تعمل لهم كده وهم بيعطروك. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون الى اهلهم وقد ازدادوا حسنا. رايح بقى ريحتهم فحفحة، فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. قلوا انت كنت فين؟ انت حياتك حلوة كده ليه؟ فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. من أجل ذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم النكير على ترك صلاة الجمعة والجماعة تهاونا حتى بلغ 3 جمع. قال من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. في يا جماعة عقوبات حياتية على المعاصي، ومن أول ما بعث به الأنبياء أنهم يعلمون الناس أن الله حي يعامل الناس معاملة حية على الطاعات والمعاصي. يعني أنت عملت طاعة ربنا يعطيك في نفس الدنيا معاملة حية، وإذا فعلت المعصية ربنا سبحانه وتعالى يعاقبك معاملة حية. من أعظم العقوبات في القلوب، يعني ممكن واحد رزقه يقل شوية، تحصل له مصيبة في دنيته في حاجة، ولاده يحصل لهم مشكلة، علاقته بزوجته يحصل لها فيها مشكلة، يفتقر بسبب معاصي. لكن أعظم العقوبات الايه؟ القلبية. قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. ده عقوبة صعبة، فما تتعرضش لمعاصي لها عقوبات في القلب. من المعاصي التي لها عقوبات في القلب ترك الجمعة تهاونا، غير أن الله رحيم فيعاقب العبد فترة. فإذا أذن الله وعاش فترة ربما يفتح الله سبحانه وتعالى له باب مغفرة مرة أخرى. من المعاصي اللي فيها عقوبات قلبية معصية ايه؟ إدمان الخمر، اللي بيشرب مخدرات ومدمن مخدرات. قال لا يقبل الله له صلاة 40. يقول لك يتحصل عنده إغلاق. من المعاصي اللي فيها عقوبات قلبية إدمان الخمر، مش إنه يشرب خمر مرة. قال فإذا عاد مرة والتانية والتالتة قال طبع الله على قلبه، أو قال لا يقبل الله له صلاة 40، مع أنه مطالب بالصلاة ولا تسكت عنه الصلاة. عن أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. كتب من المنافقين يعني إيه؟ يعني ترى عليه درجة وشعبة من شعب النفاق. هيحتاج دي هتحتاج إلى إيه؟ تحتاج مجهود، تحتاج تكفير. يبقى الجمعة من العلامات الفارقة بين المؤمنين والمنافقين. الجمعة باب عظيم، كل جماعة تكليف تشريف، وكل تشريف في الشرع تكليف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.